تفسير الآية 31 من سورة النساء، يقول تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أي إن تتركوا أيها المسلمون كبائر الذنوب التي ينهاكم الإسلام عن فعلها، وهي الشرور الكبيرة التي تضر الذات والآخرين والمجتمع كله ضررا كبيرا شديدا، كالكفر والقتل والزنا والخمر والمخدرات والفرار من صد المعتدين على الإسلام والمسلمين ونشر الشعوذات والخرافات وما شابه هذا، وهي أيضا الشر الصغير لكن يعتاد ويصر عليه وينشر حتى يغطي العقل ويلوث حسن تفكيره وتدبره، فيؤدي إلى ضرر كبير فيتحول إلى كبيرة من الكبائر ونحو ذلك. وبالجملة فالكبيرة هي ما تتطلب إقامة حد ما في الدنيا كعقوبة عليها، أو جاء فيها القرآن أو السنة بوعيد شديد في الآخرة أو نفي إيمان أو وقوع غضب أو لعنة من الله تعالى. قوله تعالى: نكفر عنكم سيئاتكم، أي نسامحكم فلا نعاقبكم على ما تفعلونه من سوء، أي على شروركم وذنوبكم الصغيرة، ونمحوها كأن لم تكن، ونمحو عنكم آثارها المتعسة في الدارين، ونسترها ونخفيها فلا نعذبكم بفضحكم بها فيهما لكثرة توبتكم منها وعودتكم إلينا، رحمة منا بكم وتكرما عليكم وحبا فيكم. إن من يتجنب الكبائر يضمن تماما أن ذنوبه مغفورة بمجرد أن يتوب منها، أي يندم ويعزم على عدم العودة بداخل عقله ويستغفر بلسانه ويرد الحقوق لأصحابها إن كان الذنب متعلقا بهم. وحتى من يفعل كبيرة ما فإن كان عليها حد ما، أي عقوبة محددة حددها الإسلام ووصل أمره للمسؤولين وللقضاء وأقيم عليه الحد، ضمن أن ذنبه قد غفر. وإن لم يصل أمره لمسؤول ولا لقاض ولم يقم عليه الحد، فعليه أن يستر على نفسه ولا يفضحها، فالستر أفضل ويحبه الإسلام ما دام يؤدي لمراجعة النفس والعودة لله وللإسلام، ولا يؤدي إلى مزيد من فعل السوء. وعليه أن يتوب أيضا لينال وعد الله تعالى الذي لا يخلف مطلقا بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأن يستزيد من عمل كل خير ويستمر فيه لتعويض ما فاته من خير ولإعادة السعادة لذاته بعدما تعس بمرارات وعذابات كبيرته التي فعلها، ولضمان ثقل ميزان حسناته أمام سيئات هذه الكبيرة. إنه لولا فتح الله تعالى التواب الرحيم باب التوبة على أوسع سورة هكذا ليأس الناس ولازدادوا شرا وبالتالي تعاسة ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير. أما من مات ولم يتب لا من صغيرة ولا كبيرة فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عاقبه على قدر شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل بلا أي ذرة ظلم، وإن شاء رحمه، ورحمته وسعت كل شيء، وسيسوي له بالعدل حساب حسناته وسيئاته، فيعفو عنه كليا أو جزئيا مقابل خير آخر فعله، أو بمصائب أصيب بها، أو بدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، أو بشفاعة الأنبياء والشهداء والصالحين، أو حتى من دون شيء، فهو الرحمن الرحيم، ورحمته دوما تسبق غضبه. قوله تعالى: وندخلكم مدخلا كريما، أي هذا مزيد من الحب للمسلمين العاملين بأخلاق إسلامهم، المجتنبين للكبائر، المستغفرين أولا بأول من الصغائر، وأيضا مزيد من التشجيع لهم على مزيد من الخير، أي وندخلكم في دنياكم إلى كل خير، حيث كل كرم وتكريم بسبب حسن أخلاقكم، إذ ستفتح لكم الأماكن وتتسع بيوتكم وأملاككم وأعمالكم وأموالكم وكل أنواع أرزاقكم، وستشعرون دائما أثناء ذلك وفي كل ما تدخلون فيه وتقدمون عليه وتبدأونه من أقوال وأفعال وفي كل لحظات حياتكم بكل كرم وتكريم ورضا وأمن واستقرار وهدوء واطمئنان ورعاية وحب وتوفيق وسداد وقوة ونصر، وبالجملة تستشعرون تمام السعادة. ثم في أخراكم سندخلكم حتما أعظم مدخل، أي أسعد مكان وأكثره كرما وتكريما وتشريفا، إنه الجنة، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.